وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ زين الدين بن رجب رحمه الله تعالى: ومما أحدث من العلم الكلام في العلوم الباطنة من المعارف وأعمال القلوب وتوابع ذلك بمجرد الرأي والذوق أو الكشف، وفيه خطر عظيم. لماذا يقول بمجرد الرأي أو الذوق أو الكشف؟ لماذا؟ لأن الكلام في بعض ما يتعلق بالمعارف، فيما يتعلق بمعرفة الله سبحانه وتعالى وإخلاص العبادة له، هذا في القرآن والسنة، فيما يتعلق بأعمال القلب وأحوال القلب وتعرض القلب لما يتعرض له من الأحوال الشريفة والأحوال الضعيفة والأمور السخيفة إلى آخره، هذا متعرض له في القرآن والسنة. لكن هؤلاء قد تكلموا في هذا الباب بغير ما دل عليه الدليل، وخاضوا خوضا مذموما، وانشغلوا بأمور تركوا بانشغالهم بها أمورا دلت عليها أدلة القرآن والسنة. واضح هذا؟ ومن أول من ابتدأ هذا الحارث ابن أسد المحاسبي، وكان في زمن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وقد أنكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى عليه وعلى من يسلك طريقته إنكارا شديدا، كما جاء عنه في غير ما أثر. وكذلك جاء عن أبي زرعة رحمه الله قوله عن كتب الحارث المحاسبي: هذه بدعة. قل عن الكتب هكذا: هذه بدعة، لما فيها من الخوض على خلاف طريقة السلف في هذا الباب. أما أننا نتكلم في معرفة الله أو ما قد يسميه البعض العرفان، نحن عندنا الله سبحانه وتعالى يقول في، أو هذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول جوابا لجبريل لما سأله عن الإحسان، قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولهذا الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى لما تكلم عن الإحسان في سلم الوصول قال: وهو رسوخ القلب في العرفان حتى يصير الغيب كالعيان. هذا الإحسان، رسوخ القلب في العرفان الذي هو العرفان المتعلق بالله، معرفة الله وما يتعلق بذلك، حتى يصير الغيب كالعيان، من تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يأتي بعد هذا بعض الصوفية المبتدعة في هذا الزمان يقول: التصوف هو الإحسان. يعني التصوف مع ما فيه من الخوض الباطل ومع ما أدى إليه هذا الخوض الباطل من البدع والضلال، بل من الكفر والزندقة والانحلال، يسمي هذا كله، يقول التصوف هو الإحسان، والتصوف راجع إلى الإحسان، وهذا باطل. فما كان التصوف هذا راجعا إلى الإحسان. فإذا مما أحدث من العلم الكلام في العلوم الباطنة من المعارف وأعمال القلوب وتوابع ذلك بمجرد الرأي والذوق أو الكشف، يعني بمجرد الرأي وبمجرد الذوق الخاص بكل شخص وبالكشف، يقول: أنا قد كشف لي عن كذا واطلعت على كذا فرأيت كذا، فهمت هذا؟ وهذا الكشف طبعا قد يدعون صحته، وإذا بك ترى أنهم يدعون الكشف في أمور هي مضادة لما أنزل الله سبحانه وتعالى. قال: وفيه خطر عظيم. هذا مبدأ التصوف في الناس، الخوض في هذه الأمور، ثم بعد هذا أدى بهم هذا إلى أمور فاسدة وأمور أفسد، عرفت هذا؟ يقول: وكان وقد أنكره أعيان الأئمة كالإمام أحمد وغيره، كيف أنه لما تعرض سئل عن حال الحارث بن أسد وكذا يغضب ويحمر وجهه وتنتفخ أوداجه ويقول: ذاك ذاك فعل الله به، ذاك جالسه يعقوب والمغازلي وفلان فأخرجهم إلى رأي جهم. فيقول له السائل: يا أبا عبد الله، من خاشع يقرأ الحديث من صفته كذا وكذا؟ فالإمام أحمد يقول: لا يغركم أو لا يغرنكم تنكيسه رأسه وخشوعه، يعني إلى ما ذلك، لا ينبغي أن يغركم هذا الاعتبار، هل هو يتبع القرآن والسنة أم لا، أما أنه يجلس ويخشع ويقرأ هكذا وتظهر عليه علامات الإقبال على الآخرة ويبكي وإلى آخره، فهذا بمجرده ماذا؟ لا يكون معرفا عن اتباع صاحبه للسنة، ولا يكون عن يعني مبينا لاتباع صاحبه للسنة. واضح هذا؟ قال: وكان أبو سليمان، وهو أبو سليمان الداراني، يقول: إنه لتمر بي النكتة من نكت القوم فلا أقبلها إلا بشاهدين عدلين، الكتاب والسنة. وقال الجنيد: علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة، من لم يقرأ القرآن ويكتب الحديث لا يقتدى به في علمنا هذا. لماذا ذكر هاتين الكلمتين وهما منقولتان في غير ما كتاب عن أبي سليمان الداراني والجنيد؟ لماذا ذكر هاتين الكلمتين عن الداراني وعن الجنيد؟ لأن أبا سليمان الداراني والجنيد هما من أوائل من ينتسب إليهم الصوفية، هما من أوائل من ينتسب إليهم الصوفية، حتى ترى أن الصوفية يقولون نحن على طريقة الجنيد، حتى تجد صوفية المغاربة لهم يعني في هذا تعبير مشهور مسجوع، يقولون نحن على مذهب الإمام مالك وطريقة الجنيد السالك، مذهب الإمام مالك ومعتقد الأشعري وطريقة الجنيد السالك، عرفت هذا؟ فلذلك هو يذكر هاتين المقالتين عن أبي سليمان والجنيد ليقول: يا أيها الصوفية، هؤلاء أو هذان من أوائل من تنتسبون إليهم. طبعا هما لم يكن عندهما من الضلال والسوء ما عند هؤلاء الصوفية، ربما يؤاخذون في بعض الكلمات، في بعض الحالات، في بعض الأمور التي تكون يسيرة إلى جنب ما عند هؤلاء المتأخرين، لكنهم كانوا في جملة أمرهم على طريقة الكتاب والسنة. فهمت هذا؟ هذا كما ذكر هذا يعني غير واحد من أهل العلم. فأبو سليمان الداراني يقول: إنه لتمر بي النكتة من نكت القوم، يعني أي قوم؟ يعني هؤلاء القوم الذين يتكلمون في العلوم الباطنة والمعارف والأعمال القلوب وأحوال القلوب وإلى آخره، مما سماه متأخر هؤلاء بماذا؟ مما سماه متأخر هؤلاء بماذا؟ بالتصوف. مما سماه متأخر هؤلاء بالتصوف، معي؟ وهذا اللقب لم يعرف في أول الأمر الذي هو التصوف أو الصوفية، حتى لما كان معروفا بعد هذا لم يكن آخذا إطاره الذي وجد عليه الآن. فقال: إنه لتمر بي النكتة من نكت القوم فلا أقبلها إلا بشاهدين عدلين، الكتاب والسنة. وقال الجنيد: علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة. طبعا هنا كون الكلام أنه تحديد قوم ما وعلمنا كذا يعني الذي ينسب إليه، هذا التحيز نفسه غلط، أو هذا الابتعاد عن الإطار العام غلط، لأنه الذي ينبغي أن يسار في المسيرة العامة للمسلمين مسيرة الصحابة والتابعين والأئمة من بعدهم، فهم أئمة الزهد والعبادة والورع والتقوى وعلاج القلوب ورياضتها وإلى آخره، من غير أن يحتاجوا إلى الانفصال عن الناس بعلم جديد محدث مخترع مبتدع يسمونه علم التصوف، يدخلون فيه أمورا ليست من الدين ويخلطون فيه الحق بالباطل، أنهم يجعلون فيه شيئا من الحق حتى يروج على كثير من الناس حتى ينفق عليهم، ولا يحتاجون أيضا هؤلاء السائرون على نهج السلف السابقين الطاهرين، لا يحتاجون كذلك إلى التحزب أو التكودن أو الانفصال عن المجموع العام للمسلمين والإطار العام لأهل السنة والجماعة بنهج خاص أو فصيل خاص أو حزب خاص يسمى الصوفية أو التصوف، لأن هذا الانفصال حتى لو انفصلوا وهم في الواقع يقولون علمنا هذا مقيد من الكتاب والسنة، فهذا الانتساب إلى الصوفية يؤاخذ به صاحبه أيا كان. ولهذا الصوفية تراهم، لأننا نقول مثل هذا الكلام، تراهم يحرصون على أن ينسبوا التصوف إلى بعض الأئمة، فمثلا يحاولون أن ينسبوا إلى الإمام مالك رحمه الله مقالات فيها ذكر التصوف، إلى الإمام الشافعي أبياتا فيها ذكر التصوف، فإن الإمام الشافعي يقول فقيها وصوفيا فقيها وصوفيا كن ليس واحدا، يعني يقول كن فقيها وكن صوفيا، معي هذا على سبيل المثال، بل أعظم من هذا أنهم يقولون إن التصوف منسوب إلى إبراهيم بن أدهم، منسوب إلى الحسن البصري، والحسن البصري أخذه عن علي بن أبي طالب، وعلي بن أبي طالب أخذه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا طبعا كذب باطل مردود. فهمت هذا؟ فهذا التصوف ليس عن الحسن البصري، ولا الحسن البصري أخذه عن علي، ولا علي أخذه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك حاول الصوفية أن يؤلفوا في هذا، وحتى حاولوا أن يثبتوا اتصال لبس الخرقة برسول الله صلى الله عليه وسلم، خرقة التصوف يلبسونها، حاولوا أن طبعا الشيخ يلبسها للتلميذ، حتى ألبسها ولبسها عدد من المشتغلين بالحديث والمعروفين وكذا على مر القرون، حاولوا أن يثبتوا اتصال هذه إلى ماذا؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ألف السيوطي الصوفي كتابا أو رسالة هي في حاويه اسمها إتحاف الفرقة برفو الخرقة، يعني كأن الخرقة انقطعت فهو إيش؟ يرفوها من الرف. تعرف الرف؟ الذي يصنعه الرفاء، ويقول إتحاف الفرقة برفو الخرقة. هل رفى الخرقة؟ طيب سؤال، هل رفى الخرقة؟ لم يرفها، فهمت؟ بل الخرقة منقطعة ثم منقطعة. ألف كذلك أحمد الغماري في هذه في القرن الرابع عشر، ألف كتابا سماه البرهان الجلي على صحة انتساب الصوفية لعلي والرد على ابن تيمية الحنبلي. لم يثبت صحة انتساب الصوفية لعلي، ولا يفلح أمثاله من الجهال الضلال في الرد على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فيقول: إنه لتمر بي النكتة من نكت القوم فلا أقبلها إلا بشاهدين عدلين، الكتاب والسنة. أنت ترى حتى أحمد الغماري في هذا الكتاب الذي أشرت إليه ولا يرد على شيخ الإسلام ابن تيمية فقط، يتعرض للحافظ ابن حجر، حافظ السخاوي، يشير إلى أنهما، وهما ليس يعني تيميين مثلا، يشير إلى أنهما لا كلامهم يعني فيه ما فيه، لأنهما لا دراية ولا علاقة لهما ولا فهم لهما في التصوف. هذا يعني ما يدل عليه كلامه، أنه لا فهم لهما في التصوف، فهكذا. المهم، وقال الجنيد: علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة، من لم يقرأ القرآن ويكتب الحديث لا يقتدى به في علمنا هذا، لأنه وجد ممن ينتسب إلى هذا الطريق وإلى هذا العلم الذي يشير إليه الجنيد، وجد من يقول: نحن لا نأخذ علم الورق، هذا علمنا نحن الآن، نحن من نطلب العلم الشرعي ندرس في ماذا؟ في ورق، كتب وأوراق. يقول: أنتم أصحاب علم الورق، نحن أصحاب علم الخرق، يلبس الخرقة، خرقة التصوف، ويمشي على هذا، لكن لا يشتغل بالورق. بعضهم يذكر مثلا، وهذا من التأثيرات، يقول: ثلاث من حب الدنيا، ثلاث من الدنيا، كتابة الحديث والزواج وكذا، يعني يذكر أمورا هي شرعية ويجعل منها كتابة الحديث، يقول هذا من الدنيا. واضح؟ يقول قائلهم، وهذا مستوى أكبر يعني يزيد في الضلال، يقول: أنهم تأخذون علمكم عن عبد الرزاق، صحيح؟ عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني وأمثاله، من قالوا: نحن نأخذ علمنا عن الرزاق، لأن الواحد منهم يصل به الأمر إلى أن يقول: حدثني قلبي عن ربي، وانكشف له كذا وبان له كذا وألهمه الله كذا. ولذلك يوجد في هؤلاء هم الذين منهم يخرج من يدعي النبوة. ولذلك غلام أحمد القدياني الكذاب لما أراد أن يستدل ببعض كلمات الناس على إمكان ادعاء النبوة لمن أتى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بكلام من يستدل؟ بكلام ابن عربي، بكلام الجيلي، حتى إذا رجع بكلام الحكيم الترمذي، وهو طبعا غير الإمام الترمذي، ذاك الحكيم الترمذي يسلك مسالك ضلال وانحراف، قال: وقد اتسع الخرق في هذا الباب ودخل فيه، فهم تفهم أنه اتسع الخرق، اتسع مجال الانحراف والضلال، هذا المعنى الذي ينبغي أن يصل إليك هنا. ودخل فيه قوم إلى أنواع الزندقة والنفاق، يعني دخلوا من هذا إلى أنواع الزندقة والنفاق، ودعوى أن مثال هذا كيف يدخلون دعوة الزندقة والنفاق، أن يقول لابد أنك تروض قلبك حتى لا يتعلق بالناس، لا تجعل قلبك متعلقا بالناس. طيب افنى عن وجود عن شهود الناس، لا تشهد الناس. طيب افنى عن وجود الناس، يعني لا تلتفت إلى وجود الناس، لا لا ترى وجودا للناس، لا تعتقد وجودا في الحقيقة للناس، لا ترى شيئا في الدنيا إلا الله، ولا ترى وجودك ولا وجود غيرك إلا وجود الله. يعني يبدأون معهم، أنا أختصر باختصار، يعني يبدأ هكذا بكلام هو من الحق، ثم يصل بصاحبه إلى ماذا؟ إلى الاتحاد ووحدة الوجود، إلى الكفر الصراح، إلى الكفر الصراح. فيدخلون بذلك، قال ودخل فيه قوم إلى أنواع الزندقة والنفاق. ولهذا تجد ناسا من أئمة الزنادقة يعظمهم الصوفية ويكبرونهم، الحلاج مثلا، حسين بن منصور الحلاج، معلوم ومشهور ما يذكر من أحواله، وراجع ترجمته في البداية والنهاية في غيره، انظر ما الذي كان عليه. هذا الحلاج هو منسوب ومعظم ومن كبار الأولياء إلى يومنا هذا عند الصوفية، فهمت؟ ودعوى أن أولياء الله أفضل من الأنبياء، حتى يقول قائلهم مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، أو بهذا المعنى، أو مقام الرسالة في برزخ فويق النبوة ودون الولي، يعني أن الولي هو ذو المقام الأعلى. بعضهم طبعا، هذا الكلام انتبه إلى أنه موجود عند كثير منهم، لا يلزم أنه موجود عند كل من ينتسب إلى الصوفية. بعضهم يقول إن للأولياء خاتما كما أن للأنبياء خاتما، يعني هناك من ختم الأولياء كما أن هناك من ختم الأنبياء. طبعا هم يتنازعون بعد هذا من هو خاتم الأولياء، كلما أتى شخص يدعون فيه أنه ختم الولاية، التيجانية مثلا يقولون سيدهم أبو العباس أحمد التيجاني هو الذي ختمت به الولاية، آخرون يقولون لا ختم الولاية فلان، ختم الولاية ألا، وهكذا يدعون. ثم قال منهم من قال إن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء، إن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء. طبعا وكتبت في هذا مؤلفات، وفي ختم الولاية وفيما يتعلق بهذا، وحتى الصوفية المعاصرون يبحثون في هذا ويخوضون ويعظمون هذا التاريخ الأسود، ويتكلمون عن أصحابه بالفخر والاعتزاز. ودعوى أن أولياء الله أفضل من الأنبياء، أو أنهم مستغنون عنهم، مستغنون عن الأنبياء، كما ينسب إلى أبي يزيد البسطامي أنه قال خذ ما بحرا وقف الأنبياء بساحله، يقول خذ ما بحرا وقف الأنبياء، يعني الأنبياء وقفوا على الساحل، أما نحن فسرنا في البحر. ابن حجر الهيتمي مثلا على سبيل المثال أراد أن يتأول لهذه الكلمة، فقال يعني الأنبياء وقفوا بالساحل ونحن خضنا في البحار، يعني في الذنوب، في كلاما من هذا المعنى، من بنحو هذا. وهو ما موضع مقارنتنا بالأنبياء؟ يعني أنا أتي الآن أتكلم أقول يا عباد الله الأنبياء ما شاء الله كانوا معصومين، أما نحن فمذنبون. ما ما ما ما ما ما محل ذكر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هنا؟ صحيح؟ يعني أنا أقول الآن خذ ما بحرا من الذنوب، حتى بالتفصيل هكذا من الذنوب وقف الأنبياء بساحله، يعني إيش وقف الأنبياء بساحله؟ يشك أن أن أن أن أن يكونوا فيه معي، ما هذه العبارات الفظيعة؟ ولهذا بعد هذا تجد مثل الغزالي ينقل أن رؤية أبي يزيد أفضل من 70 مرة يرى فيها العبد الله، هذا في الإحياء، هذا على سبيل المثال، ترى يعني إيش زندقات وأمور فاسدة يتراكب بعضها فوق ويتراكم بعضها فوق بعض، جهل متراكب وضلال متراكم، نسأل الله العافية. وإلى التنقص بما جاءت به الرسل من الشرائع، ولذلك يصل الأمر بالاتحادية منهم إلى أنهم لا يعتبرون شيئا من الشرائع، إذا فنوا وإذا حققوا وصلوا إلى وحدة الوجود لا يعتبرون شيئا، يقول لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبي إذا لم يكن ديني من دينه داني، لقد صار قلبي قابلا كل صورة فدير لرهبان ومرعى لغزلان وبيت أوثان وكعبة طائف وألواح توراة ومصحف القرآن كلها متساوية. أدين بدين الحب أن توجهت ركائبه فالحب دين وإيمان. وهذا المعنى هو الذي يقول فيه ابن الفارضي على سبيل المثال: وإن نار بالتنزيل محراب مسجد فما بار بالإنجيل هيكل بيعتي. يعني يقول إن تنور بالتنزيل بالقرآن محراب مسجد، المسلمون لما يصلون في المسجد هناك نور بهذا التنزيل، هو يتكلم على اعتقاد المسلمين. أيها المسلمون، إن كنتم تقولون قد نار واستنار بالتنزيل المسجد فلم يبر ما بار وما فسد وما يعني حصل فيه سوء وما بار بالإنجيل هيكل بيعتي، يعني الكنائس يقرأ فيها الإنجيل، وطبعا ليس الإنجيل يعني على ما يعتقد النصارى، والمساجد يقرأ فيها القرآن، ولا إشكال لا فرق. لماذا؟ لأن الأمر في الحقيقة راجع إلى أن الوجود كله شيء واحد، هذه مظاهر ومجال لهذا الوجود ولا فرق. طيب، وإلى التنقص بما جاءت به الرسل من الشرائع وإلى دعوى الحلول والاتحاد أو القول بوحدة الوجود وغير ذلك. طيب، هنا الحلول والاتحاد ما هو؟ الحلول عندنا نبدأ الأول أولا بالحلول، لأن الاتحاد أعظم ضلالا من الحلول. الحلول أن تعتقد أن الله سبحانه وتعالى وتعالى عما يقولون حل في المخلوقين. إن ادعيت أنه حل في جميع المخلوقين فهذا الحلول العام، وإن ادعيت أنه حل في بعض المخلوقين فهذا الحلول الخاص. إذن وهذا أقل ضلالا من الاتحاد. لماذا؟ لأن فيه إثباتا لحال ومحلول فيه، هناك انفصال، أثبت انفصالا لكن قال يحل. وطبعا القول بهذا الحلول العام أو الخاص كفر والعياذ بالله، والقول بالحلول العام أشد كفرا من القول بالحلول الخاص، وإن كان الكل كفرا. أشد من القول بالحلول القول بالاتحاد، والاتحاد أيضا قسمان: اتحاد خاص إذا قيل إن الاتحاد يكون في شخص أو أشخاص معينين، أو اتحاد، والقسم الثاني اتحاد عام، وهو أن الله اتحد بجميع المخلوقات. وهذا الاتحاد العام هو الذي يسمى بوحدة الوجود، يعني أن الله اتحد بجميع المخلوقات فجميع المخلوقات واحد، وجودها وجود واحد، فلا وجود إلا الله، إلا وجود، ليس هناك وجود إلا وجود الله، ولا موجود إلا الله. يقولون هكذا، يقولون لما حتى يفسرون لا إله إلا الله، يقولون لا موجود إلا الله. بعضهم يقول في معنى لا إله إلا الله يقول لا هو إلا هو، لا هو إلا هو، لأنه لا يوجد أصلا مجال لأن يتكلم عن الغير. طبعا هذا مذهب يعني مرفوض شرعا وعقلا وباطل من يعني من كل وجه، ولكن كثيرا من أهل الضلال قديما وحديثا، من بالمناسبة يعني ممن أصلهم الإسلام أو خرجوا من عباءة المسلمين كما يدعون، وممن أصلهم كذلك ماذا؟ الملل الأخرى. يعني وجد في النصارى من النصارى في الجملة يقولون بماذا؟ يقولون بالحلول الخاص، في الحلول الخاص في عيسى عليه الصلاة والسلام، معي؟ الجسد في اللاهوت حل في الناسوت الذي هو جسد الجسد البشري لعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، هذا الدعاء النصارى. بعضهم يقول صار يقول بحلول الوجود، بعض المتفلسفين كذلك أدته فلسفته ونظره وبحثه الفلسفي بجهله إلى القول بوحدة الوجود. أنت معي؟ إذن عرفتم هناك حلول عام، حلول خاص، اتحاد عام، اتحاد خاص. وإلى دعوى الحلول والاتحاد أو القول بوحدة الوجود وغير ذلك من أصول الكفر والفسوق والعصيان كدعوى الإباحة. إذا قال هذا قال لا مانع، ما يفعل هكذا يفعل هكذا، ما ليست هناك قيود، ليست هناك قيود. دعوى الإباحة هذه قد تكون عامة وقد تكون خاصة، قد تكون خاصة باعتبار بعض الأشخاص يقول هذا وصل إلى أن التكاليف رفعت عنه، فلا مانع في حقه أنه يفعل المنكرات، يفعل الفواحش، لا مانع أن يزني، لا مانع أن يترك الصلاة، لأن التكاليف قد رفعت عنه. وطبعا هذا الذي يدعي رفع التكاليف عن بعض الأولياء أو عن بعض الذين وصلوا إلى ما وصلوا إليه من الدرجات هذا كافر والعياذ بالله. وهناك من يذهب يتطور الأمر عنده إلى أن يذهب مذهب الإباحة عموما، يعني ويجعله بمنطلق شرعي لكل الناس، فيقول الآن الوجود كله وجود الله، فهذه المخلوقات لا ينبغي أن نفرق بينها وأن نقيم هذه الحدود المصطنعة، فكل شيء كل الناس وجودهم وجود واحد، فلماذا نضع حدودا وفواصل وفوارق؟ اترك. وكما يقول ابن الفارض: وما زلت إياها وإياي لم تزل، ولا فرق، بل ذاتي لذاتي أحبك. يقول يعني هو لما كان يعبد من؟ كان يعبد ذاته، فهو يعبد ذاته وغيره يعبد ذاته، وهذا السلف يعبد ذاته، وذاتهم هي ذات الله، ووجودهم هو وجود الله، إذن وجود واحد وذات واحد وشيء واحد ولا فرق، فهمت؟ فلماذا يمنع الناس بعضهم عن بعض؟ كل من يريد أن يفعل شيئا فليفعل، هذا وجه. وهناك طبعا أسباب أخرى أو مرتكزات أخرى لتلك العقائد الإباحية سوى ما ذكرت. قال: كدعوى الإباحة وحل محظورات الشرائع، أن الذي هو محظور مباح، بعضهم كما قلت قد يبيح هذا لبعض الناس وبعضهم يبيح هذا لكل الناس، وسواء هذا أو هذا كافر، هذا وهذا كافر الذي أباح ما حرمه الله، خصوصا يعني أنهم يبيحون ما حرم الله ويقولون هذا هو الذي يرضاه الله، هذا هو دين الله. ولذلك ترى أن هؤلاء يفشو فيهم من المنكرات مع عدم الإنكار على المتقدمين والمتصدرين والمشايخ منهم، وهذا في زماننا هذا الصوفية هذا الزمان ما زالوا يتكلمون بمثل هذا. هذا علي جمعة الأشعري الصوفي، والذي يتكلم بالكلام الذي يرضي به العلمانيين وإلى آخره، يقول في لما يحكي قصة بعضهم أنه كان شيخ المجموعة يعني دخل مكانا وصار فيه يزني والعياذ بالله، فكل الطلاب الأغبياء الجهلة تركوه وذهبوا، هذا معنى يعني الذي يحتاج إليه الكلام، إلا واحد، انظر إلى الفقه والعلم والثبات، إلا واحد، فهو انتظره في الخارج حتى انتهى، فقال له: لماذا أنت بقيت وكلهم ذهبوا؟ وانتبه إلى أنه يعني هو يفعل هذا وهو يعلم أنهم في الخارج وكلهم ذهبوا، والرجل ولي ما لا يبالي بالناس، تفهم الذي لا يبالي، يعني أنا ثابت على الحق، اذهبوا جميعا لا نتغير، تفهم؟ بس هو ثابت على ماذا هو من نظر. المهم قال له: أنا لم أتبعك على أنك نبي، يعني أنت بشر تصيب وتخطئ، يعني هو يا نبي يا إما يعني ماذا أقول، يفعل هذه الأمور هكذا ويجهر بها أيضا، يعني ليته يعني يرتكب الكبائر ويجهر بالكبائر بحيث يطلع الناس ويعلم ولا يبالي، رأيت الفجور فوق الفجور. ويقول مرة تلميذ أبي العباس المرسي، وهذا الكلام مسجل بصوته، كان أيضا يفعل الفاحشة فوجده الناس فأرادوا أن يقبضوا عليه أن يأخذوه، فهرب منهم وسار فوق ظل يجري، طبعا هذا كان في الإسكندرية وقبر أبي العباس المرسي في الإسكندرية، حتى تجد كثيرا من الجهلة خصوصا فيما مضى إذا ذكروا الإسكندرية يقول لك: مدد يا سيدي يا أبا العباس المرسي، مدد يا مرسي. المهم والعياذ بالله من الشرك وأهله، فذهب هرب منهم، فالبحر سار على البحر، فرجعوا إلى شيخ قال له: يعني كيف يصنع؟ قال: إن الكريم إذا وهب ما سلب، إنه يمشي من يجري من الناس وقد هرب بفعلته الفاحشة، ولذلك تجدهم يذكرون المنكرات والفواحش والسوء عن أئمة عن ما كبارهم، وكما في النسخة المعروفة من طبقات الشعراني الكبرى، وعن معروف ما يذكر عن حال علي خودة وعلي وحيش وعلي وإبراهيم العريان وحسن الخلبوص وغيرهم، عرفت؟ حتى نقد هذا بعض الصوفية المعاصرين كعبد الله الغماري، له كتاب تعرض فيه لنقد هذا الكلام، لكنهم يقولون لا، هذا الكلام ليس موجودا في الكتاب، من الذي طبع الكتاب يعني؟ لماذا تبيعونه؟ معي يعني أنا عندي نسخة من هذا الكتاب الآن، أنا من يعني من الذي طبعه ومن الذي نشره؟ من؟ الكتاب فيه باطل وكذا، من الذي نشره؟ من الذي اعتبره؟ فهمت؟ فيتعودون هذا، ولهذا تجد في هذا الزمان مشايخهم يجلسون، هم الصوفية في حضرات الرجال والنساء جميعا معي، ويغنون، وتجد نساء متبرجات، وتجد شيخة للطريقة متبرجة، هي شيخة الطريقة ويقبلون يدها، هذا إذا لم يقبلوا شيئا يعني أكثر من هذا، فهمت؟ الشيخة صحيح، إذا وجدت شيخا تحبه ألا يعني تصور الآن أنك رأيت يعني شيخا من الكبار العلماء في هذا الزمان، مثلا الشيخ ربيعا، الشيخ صالحا فوزان، ألا تحب أنك تقبل يده، تقبل رأسه؟ الشيخ هو الأمر عندهم، ونحن في الآخر نقول هؤلاء علماء وبشر وفيهم يعني ما يكون للبشر، لا، هم لا ينظرون إلى هذه إلى المشايخ نظرتنا نحن أهل الإسلام، أنت معي؟ فالأمر عندهم نسأل الله العافية يعني يصل إلى درجات من الانحطاط كبيرة، حتى يصل الأمر ببعضهم إلى أنه ينكر على السلفيين أمورا يعني واضحة. أحد الإخوة ربما هنا سمع هذا من قبل، أحد الدكاترة في كلية أصول الدين كان يقول ابن عثيمين، الأخوة ويحكي لي أنا ظننت أنه سيذكر مثلا شيئا يعني ها فيه يعني كذا، قال ابن عثيمين يجلس في مكان والنساء في مكان آخر ويجلس معه. رأيت الجرائم التي يرتكبها الوهابيون، يجلس في مكان والنساء في مكان آخر، لماذا لا يجلس معهم؟ طبعا لأنهم بالنسبة لهم هذا الأمر عادي جدا يعني لا إشكال فيه ولا أي يعني ولا شيء، وأدخلوا في هذا الطريق أشياء كثيرة ليست من الدين في شيء، فبعضها زعموا أنه يحصل به ترقيق القلوب كالغناء والرقص، وبعضها زعموا أنه يراد لرياضة النفوس، فهمت؟ يقولون يحصل به ترقيق القلوب كالغناء والرقص، بل الغزالي ذكر في الإحياء أن سماع الغناء أنفع للمريد من سماع القرآن من سبعة أوجه، وذكر، والشيخ الألباني رد عليه وتكلم على هذا الباطل في كتابه الطيب الذي هو تحريم آلات الطرب، أو الرد على ابن حزم ومقلديه المبيحين للمعازف والغنى، وعلى الصوفيين الذين اتخذوه قربة ودينا، موجود تحريم آلات الطرب يباع حسن اقتنوه، والشيء تكلم فيه أيضا على الأناشيد وعلى نعم، ورد فيه على الغزالي والقرضاوي ونقل في موضع أيضا حتى الذي سينظر في الكتاب، نقل في موضع عن سلمان العودة، يعني قال الكتاب كذا للأخ سلمان، هذا قبل أن يتبين له حاله، تكلم فيه الشيخ بعد. طيب، كالغناء والرقص، وطبعا ويعني انتصروا لهذا وألف العلماء في الرد عليهم في هذا الباطل، وبعضها زعموا أنه يراد لرياضة النفوس كعشق الصور المحرمة ونظرها، يعني بعضهم حتى يقول أنا أكون مع الفتنة حتى أختبر نفسي، وذكر هذا ابن الجوزي في تلبيس إبليس، ذكر كيف أنهم يعني يصاحبون المردان يصاحبون كذا، يقول أنا حتى أختبر نفسي، طيب ولا إذا سقطت في إذا رسبت في الاختبار ماذا ستصنع؟ يعني حتى يرى أنه يروض نفسه على البعد عن الفواحش والبعد عن السيئات والبعد عن الأمور لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعضها، ولذلك تجد العلماء يفيضون في الكلام على هذا. الإمام ابن القيم في غاثة اللفان له كلام طويل حول عشق الصور وما يتعلق بهذا، كلام طويل. نعم. طبعا أنا أذكر بعض يعني في كل مسألة ربما مرجعا واحدا، مع أن المراجع كثيرة، يعني حتى يراجع من أراد أن يستفصل في الأمر أكثر على سبيل الابتداء يعني. وبعضها زعموا أنه لكسر النفوس والتواضع كشهرة اللباس، يعني يلبس لباسا، يتعمد أن يلبس لباسا مرقعا. بعضهم كالملاماتية، فرقة من الملاماتية. الملاماتية هؤلاء ماذا يعني، ما حقيقة ماذا يفعلون؟ يفعلون الأمور التي يلومهم عليها الناس. يصل الأمر ببعضهم أنه مثلا يدخل مكانا ويسرق شيئا حتى يعيره الناس بأنه سارق فتنكسر نفسه، وهو لا يريد السرقة في الحقيقة، هو فقط يريد أن يعيره الناس. أنت تفهم لماذا؟ لأنه يحب أن يكون متواضعا. يعني طيب أنا متواضع، لا يلزم أنني حتى أكون متواضعا، لأنه يرى الناس أن يعني كثير الواقع أن كثيرا من الناس لا يحب أن يذكر بسوء ولو كان فيه، صحيح ولا لا؟ فهو يقول لماذا هذا، لماذا هذا؟ لا، بل أنت أحب أن تذكر بالسوء ولو لم يكن فيك. لا، أنا لا أنا أبتعد عن السوء ولا أذكر به والحمد لله وأتواضع لله رب العالمين، وإن ذكرني ذاكر بالسوء أصبر لله. صحيح ولا لا؟ هذا النهج المتوسط الذي تدل عليه الأدلة الشرعية وغير ذلك مما لم تأتي به الشريعة. فتجد الشخص منهم مثلا هذا، وهذا خصوصا فيما مضى، الآن الصوفية في هذا الزمان خصوصا في مثل بلادنا الأمور عندهم متطورة، يعني لا هم يعني ماذا أقول، من كل ناحية الأمر فسد. كان بعض من تقدم وربما يعني لهم بقايا يسيرة في بعض الأماكن، أنه ماذا يتعمد أن يلبس الألبسة المخرقة والمقطعة أو يفعل شيئا بطريقة ما. أحد هؤلاء ورأيت منهم شخصا مر يعني معه أشياء، ويعني يشتري أشياء بأثمان غالية ثم يلبس لباسا يعني حالته فظيعة ورائحته من بعيد شنيعة. فهمت هذا؟ يعني تمر بجواره هكذا ما ويشتري أشياء، يعني أنت تفهم؟ يعني أنت تعجب هذا كيف يشتري هذه الأثمان وغالية، يعني هو معه نقود، لكن بعضهم هو يتعمد مثل هذه الأحوال. قال وبعضه يصد عن ذكر الله وعن الصلاة كالغناء والنظر المحرم، يقول أن انظر إلى يعني شهوات القلوب، يقول أنت ستسمع الغناء لأجل أن تروض قلبك، ثم ينصد بغناء بهذا الغناء عن كتاب الله سبحانه وتعالى، ويقول أنا أنظر النظر المحرم حتى أختبر نفسي وحتى يتبين. ويذكرون في هذا قصصا كيف أن شخصا كان ينظر إلى امرأة، ومن هؤلاء الصوفية كان ينظر إلى امرأة، فالناس استغربوا كيف ينظر بهذه الطريقة البشعة إلى يعني هكذا كيف. فقال له أنت انظر ظننت فيها ظن سيء، انظر إلى رجلي كأنها خشبة، يعني هو لا يشعر بشيء، لكن هذا من باب الاختبار. ويذكرون صورا لإيش، لاختبار المريدين، أن شيخه يفعل شيئا باطلا في فيما يظهر أمامه، فإذا تسرع المريد وأنكر على الشيخ إذن هذا المريد ماذا، مختل. إذا صبر وحسن الظن بشيء، أنا أحسن الظن فيما فيه مجال لحسن الظن، صحيح ولا لا؟ فيما فيه مجال لحسن الظن. لكن الآن يأتي بامرأة أجنبية وأنا أعرف أنها ولا يقول شيئا ويفعل كذا ثم أنا أحسن الظن بأي مناسبة، صحيح ولا لا؟ تحسين الظن في وارد، لكن في المجالات التي تحتمل تحسين الظن، لأنك تفعل المنكر الواضح ثم يقول حسن الظن به، صحيح ولا لا؟ فالعلم النافع من هذه العلوم، من هذه العلوم كلها ضبط نصوص الكتاب والسنة. إذن هو تعرض لهذا العلم، أشار إليه إشارات وأشار إلى ما يؤدي إليه من فساد وزندقات وانحرافات على وجه الإجمال. ثم رجع إلى الكلام العام، قال: فالعلم النافع من هذه العلوم كلها ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها. إذن أنت الذي تعتني به أنك تضبط نصوص الكتاب والسنة وتفهم معاني نصوص الكتاب والسنة. إذن لابد من العناية بعلوم القرآن وعلوم السنة، هذا الذي نجعله أساسنا وديدننا. واضح هذا؟ يعني لابد أن نكون جميعا مشتغلين بحفظ القرآن والسنة. الأطفال الصغار ينبغي أن يسعى فيهم في حفظ القرآن والسنة، يحفظون القرآن والسنة لابد. أول شيء يحفظون القرآن، بعد القرآن هذا يكملون، خصوصا إذا كانوا أطفال لا يشغلون بشيء حتى يحفظوا القرآن. بعد حفظ القرآن وخصوصا إذا سار الأمر معهم على ما ينبغي يحفظون في فترة مبكرة، بعد حفظ القرآن ربما إذا كبروا وهم لم يحفظوا قد يحتاجون إلى أمور أخرى، لأنهم قد يكلفون فيحتاجون إلى معرفة فرض العين. لكن إذا أخذ الأطفال على السيرة التي تنبغي فحفظوا القرآن مبكرا مع تنشئتهم في بيت هم يلقنون فيه الأمور التلقينة، يعني أنت أب تحفظ ابنك وابنك دائما تلقنه الصواب كذا، حرام كذا، منكر كذا، يجب كذا، يحرم كذا، كما كان أولاد السلف. أولاد السلف لماذا كانوا يعني يحفظون القرآن ويتأخرون قبل كتابة كذا وقبل الدخول في كذا؟ لأن فروض العين هذه كانوا يلقنونها في كل وقت وحين، وتكرر عليهم وتقرر في نفوسهم ما فهكذا ينبغي. ولذلك أي أب عليه مسؤولية كبيرة، ينبغي أن يعلم هذا، وينبغي أن يعطي أولاده من وقته وأن يكون أهلا لتحمل هذه المسؤولية، بأن يكون عنده من العلم والفهم ما به يعلم أولاده. واضح هذا؟ قال: فالعلم النافع من هذه العلوم كلها ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها، والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في معاني القرآن والحديث وفيما ورد عنهم من الكلام في مسائل الحلال والحرام. يعني أن نرجع وفي مسائل الحلال والحرام والزهد والرقائق والمعارف وغير ذلك، نرجع في كل هذا إلى ما كان عليه السلف الصالح، فإن في فهمهم البعد عن الشرور والتمسك بالحق. قال: والاجتهاد على تمييز صحيحه من سقيمه أولا. إذن لابد من معرفة علم الحديث ودرسه، هذا نحتاج إليه. بعض الناس يقول هذا يدرس علم الحديث، يعني إيش هذا محدث، هذا كذا. أحد الأشخاص يرى عند طالب علم، أحد المتشيخين يرى عند طالب علم كتاب صحيح الجامع الصغير. صحيح الجامع الصغير، وهذا ما الذي يصحح الجامع الصغير؟ أحاديث صحيح. فيقول له أنت ستحقق، بالعامية يقول له أنت تحقق إيش؟ هذا محتاج صحيح الجامع الصغير تحقيق؟ هذا لماذا؟ لأن الثاني هذا ليس عنده شيء من هذا، ولا عناية له بتمييز الصحيح من السقيم. إذا أخذ يدرس يقرأ وقال فلان وقال فلان وقال فلان وقال فلان، ولا يعرف هذا يثبت عنه ولا لا يثبت، قال رسول الله ولا لم يقل، ولا ثبت صح ولا ضعف ولا ما هو. حتى كان يقرأ في هذا المتشيخ الذي ينكر، يقرأ في بعض الكتب يقول رواه البخاري، فهو يقول رواه النجاري، جعل غير النقاط يقول رواه النجاري. طيب أنت خلينا رواه النجاري، من النجاري هذا؟ رواه، أنا معك رواه النجاري ليس البخاري. من أنا لما أقرأ وأجد رواه النجاري، ألا ينبغي لي كرجل أرى نفسي على، أنا أقول على ما هو يراه في نفسه، يرى نفسه شيخا ويصنف نفسه ضمن الفقهاء، ألا ينبغي لي كعالم هكذا على ما يدعي هو في نفسه، ألا ينبغي لي أن أراجع أنا أعرف من هو النجاري وهذا الذي يروي؟ صحيح. لكن أي كلام. ولذلك لابد أن للمرء أن يكون فاهما ومتعلما حتى يدرك ما يلقى عليه أيضا، لأن هذا الذي يقول أي كلام هو يلقي على من هم من أشباه الأنعام في كثير من المسائل والأحكام. قال والاجتهاد على تمييز صحيحه من سقيمه أولا، ثم الاجتهاد على الوقوف على معانيه وتفهمه ثانيا، وفي ذلك كفاية لمن عقل وشغل لمن بالعلم النافع عني واشتغل، أو عني واشتغل، كانت له عناية يعني بالعلم النافع واشتغال. هذا باختصار شديد ضبط علوم، ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيه. إذن ما معنى ضبط النصوص؟ أن نعرف القرآن، نحفظ القرآن ونحفظ السنة وندرس القرآن، ندرس السنة، نفهم المعاني القرآن والسنة، هذا أنفع العلم. صحيح؟ قال ومن وقف على هذا وأخلص القصد فيه لوجه الله عز وجل واستعان عليه، استعان على هذا الأمر بالله، على هذا الأمر أنني يا رب العالمين أنا أريد أن أتعلم علوم القرآن والسنة، وأريد أن أضبط نصوص القرآن والسنة، وأن أتقرب إليك بهذا. من وقف على هذا وأخلص القصد فيه لوجه الله عز وجل واستعان عليه بالله رب العالمين، أعانه الله سبحانه وتعالى، أعانه وهداه ووفقه وسدده، وسدده وفهمه وألهمه. انتبه، انتبه لهذه المعاني، وأنا أريد من كل الإخوة أن يتدبروها مع، يعني إذا فهم الكلام الآن يتدبرها فيما بعد، كل شخص منا وحده يحاول أن يقرأ هكذا وأن يتدبر أن يفهم. ومن وقف على هذا وأخلص القصد فيه لوجه الله عز وجل واستعان عليه، أعانه وهداه ووفقه وسدده وفهمه وألهمه. لكن بعض الناس لا يكونون مخلصين القصد في هذا العلم لوجه الله، ولذلك علامات من هذه العلامات أنك تجده يطلب علوما هو ليس مطالبا بها الآن، أو تجده يريد أن يقفز ويتجاوز. يعني مثلا أنا أعلم أنني إذا درست العلوم الشرعية فينبغي مثلا عندي 3 كتب، هذا أبدأ بهذا ثم هذا ثم هذا. من علامات الصدق والإخلاص أنني بالفعل أمشي هكذا، هذا أولا ثم هذا ثم هذا. تجد شخصا يترك هذا وهذا ثم يقفز إلى هذا، لماذا؟ لماذا تريد أن تقول للناس أنا أدرس هذا على اعتبار أن هذا مرتبة هذا متقدمة؟ فهذه من علامات عدم الصدق، من علامات عدم الإخلاص، أنك تقفز وتتجاوز ما ينبغي أن تعلم ما يكون قبله. كون الشخص يدرس هذا سريعا، يدرس هذا سريعا، يصل إلى هذا سريعا، هذا طيب، هذا صحيح ولا لا؟ لكن يعني كوني أقطع المراحل بسرعة هذا شيء طيب، لكن كوني أتجاوز المراحل هذا ليس طيبا. واضح؟ يعني هناك شخص مثلا يقول أنا أحب أن أشتغل بالعلم الفلاني. بعض الناس هو يكون الأمر يجد نفسه ذكيا أو ليس ذكيا حتى، يجد نفسه يحب البحث في بعض العلوم، فيقول والله أنا أحب أن أبحث في علم الحديث، أحب أن أنظر في الرجال وأحوال الرجال. ثانيا يقول أنا أحب المسائل الفقهية. ثالثا يقول لا أنا أحب العلوم العقلية وهذا أبعد، الفلسفية وإلى آخره. طيب تقول له تحفظ القرآن، تدرس السنة، تصبر نفسك حتى تتعلم المقدمات؟ لا لا، ليس عنده مجال. هذا يدلك على فساد عند ذلك المتعلم، وبالتالي هذا الذي قفز، الذي قفز إلى هذا الكتاب مباشرة، إذا قلت له ارجع يا أخي أدرس هذا ثم هذا، يقول لك أنا أدرس في هذا الآن، وأنت تقول لي ارجع وادرس هذا ثم هذا، أنت مجنون؟ ها. يحصل ما هو قريب من هذا في الواقع يا إخوان، يحصل. إذن قال أن أعيد العبارة مرة أخرى، ومن وقف على هذا وأخلص القصد فيه لوجه الله عز وجل واستعان عليه، أعانه وهداه ووفقه وسدده وفهمه وألهمه، وحينئذ يثمر له هذا العلم ثمرته الخاصة به، وهي خشية الله، كما قال عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء. هذا الذي يريد أن يتعلم. لكن هناك شخص يريد ماذا؟ يريد ظهورا، يريد حركات، يريد أمورا، حتى تجده يذهب إلى بعض المشايخ. لماذا؟ لأجل أن يبرز اسمه. وأحيانا بعضهم، وهذا يعني أحد الإخوة يعني يحدثني أمس بالمناسبة على شيء من هذا، أحد الأشخاص انكشفت حقيقته لبعض المشايخ بعض أو بعض المدرسين أو كذا، يذهب إلى شيخ ثالث لا يعرف حقيقته فيطرح عليه أسئلة ويقول له يا شيخ وكذا، فهمت؟ يستغل أن الناس لا يعلمون حقيقته على سبيل المثال. هذا إذا كان يدرس ليتعلم هل سيحرص على هذه الحركات؟ إذا كان يدرس قاصدا وجه الله هل سيصنع؟ ولذلك هذه من علامات صدق الطالب وإخلاصه، أنه ماذا؟ أنه لا يحرص على الشهرة والحركات وأن يذاع أمره وأن نأتي لك بوسادة. يذاع أمره وأن يشتهر ذكره أو أن يدخل بعضهم تجده مبتدئا. للأسف في هذا الزمان يعني فتحت أبواب شر جديدة، تجده ما زال مبتدئا وهكذا يدخل في الشبكات وفي الكذا ويعلق ويكتب ولا تجد شبكة. أنا أقول لكم أنا لا أعلم شبكة، خصوصا هذه الشبكات التي فيها منتديات وناس يعلقون على المقالة، لا تجد شبكة أي شبكة سالمة من الدخن والخلل في مثل هذه الأمور. لا سحاب ولا حتى العلوم السلفية، يدخل ناس يكتبون كلاما ليس محررا، بعضهم يعلق تعليقات يبالغ فيها، يرفع الوضيع ويضع الرفيع، أنت معي؟ وتجد ناسا لا وجود لهم، لا تكاد أن تجد لهم وجودا في الواقع، لا وجود لهم إلا في الشبكة. فهمت هذا؟ لماذا؟ لأن الشبكة ليست مجالا لمعرفة الناس، معي؟ فالذي كثير لا أقول كل، طبعا هناك ناس لهم مقاصد حسنة ويعملون عملا حسنا، وناس هم مستأهلون لأن يكتبوا أو يتصدوا وهم قلة قليلة. فهمت هذا؟ هذا في مجمل المواقع وكذا، لكن عامة وخصوصا وهذه المنتديات يعني فكرتها حتى ليست فكرة سليمة. ايش انا نكتب واي واحد عنده تعليق يعلق، وطالما ان المشرف والمشرف في معظم الشبكات المشرفون لا يكون لهم كبير اطلاع على كثير من التفاصيل، صحيح؟ انا اتي الان اكتب مثلا مقاله عن الشيخ عبد الله كندي وجهوده في طلب العلم وجهوده في غينيا وكذا، فشخص يقول لي ما شاء الله بارك الله في الشيخ عبد الله كندي، جزاك الله خيرا، بارك الله في الشيخ عبد الله كندي، بس بابا جزاك الله خيرا، نسأل الله أن يوفقه وأن يبارك فيه. فهمت هذا؟ فأنا أتيت بعبد الله كندي وهو من تعلمون أخ فاضل، يعني تعلمون أخ فاضل، فهمت؟ فجعلته ماذا من خلال الشبكة شيخا، والناس بعد هذا سوف يسألون أين الشيخ عبد الله كندي؟ لماذا لا نراه؟ لماذا لا نجده؟ صحيح؟ تجد مثل هذا. أنا أقول هذا الكلام لا أبالغ، هذا الكلام يحدث مثله في الواقع، يحدث مثله في الواقع. ولهذا يعني في أي نهج هذا، في أي شيء يوافق ما كان عليه السلف الصالح أن يفتح المجال لكل شخص حتى يتكلم، هل هذا يوافق منهج السلف الصالح؟ أسألكم بالله. وكل يتكلم على حسب فهمه و يعني نفتح هنا الآن نفتح كلامه، فمثلا أكتب مقالا فيأتي هذا يعلق وهذا يعلق وهذا يعلق، ما الداعي؟ السؤال ما الداعي؟ ما الداعي؟ ما الفائدة؟ الناس الذين سيعلقون بأحد أمرين، إما بموافقة الحق فينفعهم موافقة الحق، لا نحتاج إلى أن يقول يعني إذا أراد أن يقول جزاك الله خيرا يدعو جزاه الله خيرا، لا يحتاج أن يكتب جزاك الله خيرا، أليس في كثير جزاك الله خيرا جزاك الله خيرا، وهو لا يدري، بعضهم لا يفهم ما الذي كتب ويكتب جزاك الله خير. أنت معي؟ ثم أو شخص لا يوافق ولا يقبل الحق، إذن لا نريد أن يشوش ولا أن يكون منه كذا. نعم، هذا لا يستمع منه حتى بعض طلبة العلم الذين يعني يؤلفون ويصنفون، بل ربما بعض من هو فوق هذا، شخص يكتب شيئا يوافق الحق تصحبه ايش ضجة إعلامية، انه هذا فلان كتب، فلان شيخ، فلان عالم، فلان جيد، فلان كذا، فلان فلان، هذا صحيح، وهو لا يعرف عنه شيئا فيتسرع، ثم يكتب شخص لا قل يثني بل ينقل عنه. يا أخي أنت تعرف هذا الذي نقلت عنه؟ تعرف من هو؟ تعرف ما حاله؟ لا يعرف، لكن وجده في هذا. فإذا فلذلك الذي يشتغل بهذه الأمور على هذا النحو، خصوصا إذا وجد ناهيا ينهاه عن هذا، خصوصا إذا وجد ناهيا ينهاه عن هذا، يعني فكونه يستمر هذا علامة على هوى عنده، على يستمر بهذه الطريقة. من أنفع ما يكون أنت تجد ما يكون جامعا لكلام أهل العلم، لأشرطة العالم الفلاني، لكذا لكذا، ويقوم على هذا طالب علم يعرف حدود علمه. صحيح؟ أنا الآن شخص مشرف على موقع، يأتي شخص ينزل كلاما يقول هذا الكلام لفلان ابن فلان وهو كذا، أنا لا أعرف، إذن لا أنزل، وأحتاط بزيادة معي. هذا الكلام يدل يقودك إليه ويدلك عليه ويفهمك إياه ما ينبغي أن تطلبه من العلم، العلم الذي يجب طلبه عليك. كلما كنت له أطلب وكلما كنت عليه أحرص، كلما كنت بين في هذه الأمور أكثر تمييزا. قال ابن مسعود وغيره: كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار بالله جهلا. وهذا أخرجه ابن المبارك وأحمد في كتابيهما، أو في كتاب كل منهما الزهد، كل منهما أخرجه في كتابه الزهد. وقال بعض السلف: ليس العلم بكثرة الرواية، ولكن العلم الخشية، أو ولكن العلم الخشية. يعني ليس العلم بكثرة الرواية، أن بعض الناس قد لا يكون عنده كبير نية في هذه الرواية، بل بعض الناس ربما هو قاصد أن يروي للرواية لا لغرض شرعي، يعني هو يقصد أنه يروي حتى يقول للناس أنا أروي، لا لأنه يحرص على تعلم السنة وتعليمها ونشرها وكذا. فقال: ولكن العلم الخشية، بل خشية الله في سر وفي علن، فاعلم هي العلم كل العلم. وقال بعضهم: من خشي الله فهو عالم، ومن عصاه فهو جاهل. كل من عصى الله فهو جاهل، لأنه لو لم يكن جاهلا ما تجرأ على معصية ربه سبحانه وتعالى. وكلامهم في هذا المعنى كثير جدا، وسبب ذلك أن هذا العلم النافع الذي يطلب على وجهه، إذن أنت تحتاج إلى أن يكون العلم نافعا في نفسه، وتحتاج أنك تكون منتفعا به بأن تطلبه بصدق وإخلاص، وأن تأخذه على وجهه، وأن تمشي فيه بالترتيب الذي ينبغي. العلم من أخذه جملة ذهب عنه جملة، العلم درجات ورتب، ليس كل شخص يدخل يقفز إلى مرحلة كذا. نحن ليس عندنا في الإسلام علوم مخفية ولا علوم محجورة عن الناس، لكن عندنا أن الشخص لابد أن يفهم ما يفهم كما ينبغي أن يفهم مرتبا، يتعلم الشيء الابتدائي، ثم الشيء، أنت طالب في المدرسة يمكن أن تدرسه منهج الثانوي قبل منهج الابتدائي؟ لابد، المنهج الثانوي محجور عليه، إذا أراد أن يقرأ فليقرأ منهج الثانوي، صحيح ولا لا؟ لكن سيفهمه. إذن يحتاج أن يدرس الابتدائية أولا قبل أن يصل إلى الأمور الثانوية. وسبب ذلك أن هذا العلم النافع يدل على أمرين: أحدهما على معرفة الله وما يستحقه من الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الباهرة، وذلك يستلزم إجلاله وإعظامه وخشيته ومهابته ومحبته ورجاءه والتوكل عليه والرضا بقضائه والصبر على بلائه. إذا عرفت أسماء الله تعالى وصفاته وآمنت بذلك حق الإيمان، فإنك ستتحقق فيك الاستقامة، كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه على الواسطية يقول لو أننا آمنا بأسماء الله وصفاته حق الإيمان لوجدت الاستقامة كاملة فينا. لو أننا آمنا بأسماء الله وصفاته حق الإيمان لوجدت الاستقامة كاملة فينا. الناس تجدهم قسمين، قسم يأتي إلى درس الأسماء والصفات فلا يعتني إلا بدرس المسائل العقدية والمباحث التي تتعلق بالردود على الفرق المخالفة، هذا إذا كان سيحسن هذا أصلا. قسم ثاني يقول لا، دعنا من هذه المسائل، هذه المسائل تقسي القلب وهذا جاهل بما يصلح القلب، لأن أنا نريد فقط أن نتكلم عن الأمور هكذا القلبية والأمور. والصواب هو ماذا؟ هو أنك تدرس هذه المسائل العقدية وتتقنها وتصححها وتفهم الاعتقاد الصحيح اعتقاد أهل السنة والجماعة، وتعرف خطأ وضلال كل ما يخالف من الاعتقادات الباطلة، وفي الوقت عينه تحرص على أن يتحقق عندك الإيمان على ما ينبغي بأسماء الله تعالى وصفاته. فمعرفتك بأسماء الله تعالى وصفاته، معرفتك بأن الله هو العليم، هو الحكيم، هو العزيز، هو الخبير، هو الحي، هو القيوم، هو القادر، هو كذا، هو الـ هو الـ هو, الـ هو الـ مثلا الـ الـ الـ الشهيد، السلام، معرفتك بهذه الأسماء، معرفتك بمعانيها تجعلك ماذا؟ تجعلك تستقيم على ما يحب الله سبحانه وتعالى ويرضاه، وذلك يستلزم إجلاله وإعظامه وخشيته ومهابته ومحبته ورجاءه والتوكل عليه والرضا بقضائه والصبر على بلائه. والأمر الثاني المعرفة بما يحبه ويرضاه وما يكرهه ويسخطه من الاعتقادات والأعمال الظاهرة والباطنة والأقوال، فيوجب ذلك لمن علمه المسارعة إلى ما فيه محبته سبحانه وتعالى، إلى ما فيه محبة الله ورضاه، والتباعد، إذن يوجب له المسارعة إلى ما فيه محبة الله ورضاه والتباعد عما يكرهه ويسخطه. فإذا أثمر العلم لصاحبه هذا فهو علم نافع، ولذلك أهل هذا العلم كلما ازدادوا علما ازدادوا لله خشية. إذا وجدت أنك تزداد علما ولا تزداد خشية لله فاعلم أن عندك أمرا مختلا. إذا وجدت أنك تزداد من العلم ثم أنت أجرأ على ارتكاب المحارم، تفعل المحرمات ولا تبالي أيضا كما أنت، أو تزداد، إذا تعلم أن هناك فسادا عندك في هذا التعلم وأن الأمر ليس عندك على وجهه، ربما يكون هذا بسبب فساد نيتك، عدم إخلاصك، عدم إلى آخره. فإذا أثمر العلم لصاحبه هذا فهو علم نافع. فمتى كان العلم نافعا ووقر في القلب، يعني صار صاحبه متحققا بالعلم فعلا، لأن هناك من يعرف بعض العلم فيتكلم به كلام باللسان وانتهى الأمر، لكن لا تحقق عنده بالعلم ولا حرص على العمل بالعلم. فمتى كان العلم نافعا ووقر في القلب ووجد في القلب مكانه ومكانته التي تنبغي، فقد خشع القلب لله وانكسر له وذل هيبة وإجلالا وخشية ومحبة وتعظيما. ومتى خشع القلب لله وذل وانكسر له قنعت النفس بيسير الحلال من الدنيا، رأيت الأمور كيف تكون، وشبعت به فأوجب لها ذلك القناعة والزهد في الدنيا، وكل ما في والزهد في الدنيا وكل ما هو فان لا يبقى من المال والجاه وفضول العيش الذي ينقص به حظ صاحبه عند الله من نعيم الآخرة وإن كان كريما على الله. يعني يقول هذه أمور قد ينقص أو ينقص بها حظ صاحبها عند الله من نعيم الآخرة وإن كان هذا الشخص كريما على الله، كما قال ذلك ابن عمر وغيرهم من السلف وروي مرفوعا. فهمتم هذا الذي تقدم؟ يعني يقول العلم إذا كان في محله سيوجب للعبد عدم التعلق بالدنيا حتى لو كانت عنده الدنيا أو عنده من الدنيا، لكن لا يكون متعلق، لا يكون حريصا، لا يكون الأمر عنده كيف هو. هناك شخص قد تجده فقيرة لكنه حريص على الدنيا جدا، حريص على الدنيا جدا، يعني يفعل ما يستطيع لأجل تحصيل ما يحصل من الدنيا، يعني هناك لذلك تجد شخصا ربما في الظاهر تجده غنيا ولكنه مع هذا غير حريص، وتجد شخصا فقيرا وهو حريص. أنا أقول هذا لماذا؟ لأن بعض الناس قد يقول أنا لا يعني لا إذا كان معي مال لا حل لي إلا أن أتخلص من هذا المال حتى أكون هكذا. فهمت؟ شخص ثان يقول مع أن في هذا المال مصالح متعددة، لا في عفاف نفسه وأولاده وإبعادهم وصيانة ويعني وربما يستخدم هذا في الأمور النافعة وفي خدمة الدين وفي خدمة فقراء المسلمين وإلى آخره. هذا واحد. ثانيا يقول طالما أنني لست أملك وليس معي، طالما أنني هكذا إذا أنا لست حريصا. لا إلزم، ربما لا تجد ما تأكله بالكاد والدنيا قد أكلت قلبك. فهمت؟ يعني الأمر ليس له قاعدة. لا هناك بالفعل طبعا وكما هو معروف ومشاهد أن ناسا هم من الفقراء وهم من يحمدون الله على ما هم فيه على كل حال، ويعني لا يدرون ما الذي كان يمكن أن يصنع فيهم أو بهم إذا كانوا أغنياء. صحيح ولا لا؟ وتجد أنه على ما هو فيه وشاكر والحمد لله وحامد والحمد لله. وهناك ناس أغنياء أصحاب بطر وأصحاب أشر وأصحاب ابتعاد عن طاعة الله وأصحاب تعلق بالدنيا، يعني تجده ربما غنية ولكن يتعلق بأي نقود، ولذلك ليس سهلا عنده أن ينفق ولا أن يتصدق ولا أن ولا أن ولا أن، بل حتى بعضهم يصل به البخل إلى أولاده لا ينفق عليه، ويقول يقول يا رجل يقول يا رجل أنت معك نقود كثيرة لماذا لا تفعل؟ يقول لا ما خذ من التل يختل، لابد أن نصون التل هكذا عنده، يعني هذا مثال عنده تل، تعرف التل؟ التل من الأموال مثل الجبل الصغير يعني، فيقول هذا جبل عندك خذ، يقول لا ما خذ من التل يختل، فلا تأخذ من التل شيء، اترك التل كما هو. ولذلك يقال في البخلاء بالمناسبة إنهم يعيشون عيشة الفقراء ويحاسبون محاسبة الأغنياء. أنا عرفت ناسا هكذا عندهم ملايين وفي الظاهر يعني ربما إذا رآه بعض الناس يكاد أن يفكر في يعني هذا أخي انظر يعني ما الذي ينبغي أن تتصدق عليه بها وكذا. طيب إذن أرجو يعني من الإخوة جميعا أن يربطوا هذه الجمل بعضها ببعض، فإذا أثمر العلم لصاحبه هذا فهو علم نافع، فمتى كان العلم نافعا ووقر في القلب فقد خشع القلب لله وانكسر له وذل هيبة وإجلالا وخشية ومحبة وتعظيما، ومتى خشع القلب لله وذل وانكسر له قنعت النفس بيسير الحلال من الدنيا، لم تكن متطلعة إلى ماذا؟ بعض الناس تجده هكذا يفكر في أنني متى سأكون من أصحاب الثراء، من أصحاب الأموال، من أصحاب الكذا أو من أصحاب الجاه، يعني تجد شخصا أتى من كذا يحرص أنني لابد أن أكون من أصحاب الجاه، لابد أن أكون من أصحاب الشهادات العالية ونكون من أصحاب مثلا الدكتوراه، من أصحاب المناصب المرتفعة، لكن هذا القلب الذي خشع لله وانكسر له وذل هيبة وإجلالا وخشية ومحبة وتعظيما له يقنع بيسير الحلال من الدنيا، هو يريد النجاة عند الله، يريد الفوز عند الله، يريد من الدنيا ما يمشي به ما يعيش به في الدنيا، يعني تعرف كالمسافر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، المسافر يحتاج إلى زاد السفر صحيح؟ فأنت الآن تخرج من مكان إلى مكان تسافر تحتاج أن تطعم وأن تأكل وأن تشرب. أضرب لك مثالا، أنت الآن ستسافر مثلا من القاهرة إلى الإسكندرية تحتاج في الطريق إلى أن تأكل وتشرب وكذا، بكم ستتزود؟ لو فرض أنك تمشي بالجمل ولا بكم ستتزود؟ ستتزود مثلا بمئتي جنيه بخمسمائة جنيه صحيح؟ هكذا لا لا لا هل نقول لك اخرج من غير زاد؟ أو أنك تبدأ في الطريق فتلقي أموالك هذه وتقول لا أنا سأزهد وبعد هذا تهلك في الطريق، لا يصلح. لكن لا تتعامل كأنك يعني أنت الآن لو أن شخصا يحتاج إلى 100 جنيه في هذا الطريق ولا 500 جنيه فأخذ معه كل ما يستطيع، لا على أساس أنه سيسافر بل على أساس أنه سيستقر في الطريق الصحراوي، هذا لم يتعامل كأنه غريب أو عابر سبيل، لم يتعامل على أنه مسافر على أنه مار، إنما تعامل على أنه مستقر. أليس هذا يعتبر في نظر الناس غبيا ومغفلا ولا يدري ما يصنع؟ صحيح ولا لا؟ لأنني بدلا من أن أخذ زاد سفري أنا ظننت أنني سأقيم وسأخلد في هذا المكان وأقمت، فهذا يحتاج 5. بخلاف الذي قيل له أنت ستذهب إلى مكان وستقيم فيه أبدا، كم سيأخذ معه؟ سيأخذ معه كل ما عنده. طيب وما الذي يمكن أن تأخذه إلى المكان الذي ستستقر فيه؟ الأموال التي ستجمعها ستأخذها معك؟ فهمت؟ إذن أنا أتجهز بالزاد المحتاج إليه. هل تقول لا هذا طعام السفر أما هناك فأحتاج إلى زاد آخر في محل الإقامة، فكذلك عندك الجنة تحتاج فيها إلى زاد آخر. أما الذي في الطريق فهذا شيء في الطريق ثم ترميه في النهاية، ما يبقى معك منه لن تأخذه، ستعطيه للذين سيبقون في الطريق لأنك قد انتهت الورثة، أنت انتهى بك الطريق، صحيح؟ ثم إذا دفن الناس ما الذي سيكون من منهم وما الذي سيميز به بينهم؟ الوزير والغفير والأمير والحقير كلهم مدفونون، كما جاء عن عبد الله بن المبارك رحمه الله في قصيدة يعني مروية عنه: لو تأملت وجوه القوم في منظلهم لم تميزهم ولم تعرف غنيا من فقير، خمدوا فالقوم صرعى تحت أصدار القبور. كلهم خمدوا لم تميزهم ولم تعرف غنيا من فقير، كلهم صاروا مقبورين صاروا كذا. وحتى أنت تتأمل سبحان الله، انظر إلى أنا يعني كنت في هذه القصيدة يعني قل انظر هكذا إلى الكتب وقل انظر هذا مات وهذا مات وهذا مات وهذا مات وهذا مات وهذا مات كلهم ماتوا، صحيح ولا لا؟ لا ليس الكتب، مؤلف الكتب، بعض الناس يقول من الذي مات؟ مؤلف الكتب مات، صحيح ولا لا؟ ما الذي يعني جنوه؟ ما الذي أخذوه من الدنيا؟ النظر، ما الذي أخذوه من الدنيا؟ إلا الأعمال الصالحة التي قدمت، إلا الخير الذي يكون، إذا مؤلفات تبقى تنفع المسلمين في صحائف الحسنات، صحيح ولا لا؟ وكان في عصرهم ناس كثيرون، ماذا صنعوا؟ ماذا حصل لهم؟ ماذا جنوا؟ الأمراء والوزراء الذين في زمانهم حسناتهم حسنات عامتهم أو أكثرهم مستمرة، ربما بعض الأمراء والوزراء تستمر حسناتهم إذا أحسنوا وعملوا صالحا يعني، وكان هناك ما يتعلق بهذا، ناس فتحوا مكانا، ناس عمروا شيئا ولا كذا فينتفع الناس بعد هذا. لكن كثير من الناس لديهم ماذا حصل؟ فلذلك المرء ينبغي أن يكون متعلقا بما يبقى لا بما يفنى، صحيح؟ أنا الآن إذا كنت حريصا على أنني يكون لي ذكر حسن بين الناس وقاتلت لأجل هذا على حتى يكون الناس كلهم يثنون علي ويتكلمون فيه بالكلام الحسن، والله يعلم مني خلاف هذا، بأي شيء ينفعني هذا عند الله؟ ولا سيكون وبالا علي، صحيح ولا لا؟ إذا أنا شخص إذا كنت شخصا سيئا وسعيت في أن يثني الناس علي وأنا سيء، سعي هذا وبال علي، صحيح ولا لا؟ مثلا، وأقص على هذا أمثلة أخرى وأمورا كثيرة، أنتم معي ولا لستوا؟ طيب نكتفي بهذا، نحن تأخرنا قليلا لأنني جئت متأخرا لا بقصد ولا بتعمد، هنا هذا هنا مجال لحسن الظن، هذا يعني ليس فيه منكر أنت تأخرت.